الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يعرفها كما نعرفها نحن، وممكن أنه لا يمتاز علينا بمعرفتها إطلاقا، أمور اختصاصية مادية، هذه الأمور ينطبق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام الفلاني نعم يحضر بالطريقة الفلانية، فذلك أولى وأفضل وأطيب وأنفع. واضح كيف؟ هذه من الأمور التي تخضع للتجربة وتخضع للنظرة المادية. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بهذه الأمور لا من حيث كونه نبيا، وإنما من حيث كونه رجل من الناس يفكر كما نفكر ويتعامل مع الأمور كما نتعامل. نعم، فلو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نوع من الأشجار، كيف تزرع هذه الأشجار وكيف تسقى وكيف يعني تربى ويتم المحافظة عليها في التربة، هذه نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم يمارس الحديث عنها كما نمارس نحن. فبإذن أن نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور وأن نناقشه، وأن نقول: والله الموضوع الاختصاص العلمي يقول كذا وكذا وكذا، ولعل الأمر على خلاف ذلك. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة اقترح على بعض المزارعين والفلاحين أن يؤبروا النخل، يعني يلقحوها، فظنوا أنها عبارة عن وحي من عند الله سبحانه وتعالى، اقتراح يعني. قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجربة لم تنجح. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. إذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا نحن وإياه على مستوى واحد فيها، الأمور المادية. مثلا هذا القماش مصنوع من الصوف أو من القطن، هذا الأمر القرار في هذا يتبع خبرات البشرية ولا يتبع لا الوحي ولا شيء. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل هذا القماش نعم مأخوذ من الصوف، ممكن لصاحب الاختصاص أن يقول: لا هو قطن وليس صوف، لأن المسألة مسألة تجربة، مسألة حسية، مسألة مادية. يدخل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم، كيف يستخرج الزبد من الحليب مثلا؟ كيف يستخرج الجبن؟ كيف تستخرج الأغذية؟ نعم، من مصادرنا؟ هذه أمور دنيوية تخضع للتجربة وتخضع للأمور المادية والاختصاصات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أدلى بقرار أو باجتهاد معين فنحن نجزم بأن اجتهاده صادر من كونه بشرا مثلنا، وليس صادرا من وحي من عند الله عز وجل. طيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور أخرى يدلي بقرارات بأحكام يعلمها ولا يعلمها نحن؟ له في ذلك اختصاص ينفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم به. مثلا الأزمنة، نحن لا نعلم أن هنالك زمانا يخدم زمانا آخر. الأمكنة، نحن ندرك أن الأمكنة كلها تقريبا واحدة، لا نعلم أن مكانا يخدم مكانا آخر، نحن لا نعلم. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأنا أن عرفة خير مكان من الأمكنة التي نجوب أطرافها ونتنقل خلالها، ماذا نقول؟ هل نقول طيب لماذا لا نعلم نحن هذه الأفضلية وتفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نحن لا نتبعه حتى يبين لنا الدليل المادي على ذلك. لا، هذا ليس من قبيل الأطعمة وليس من قبيل الأمور المادية التي نشترك جميعا في معرفتها عن طريق التجربة والمعاناة. هذه أمور خفية عنا غيبية استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفتها. لاحظوا ما أقول، هذا الكلام مهم جدا ويحل مشكلة ويعطيكم قاعدة. نعم، في الأمور التي ينبغي أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمور التي لا حرج في أن لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنبأنا عن فضيلة الخميس، هذه الليلة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وسماهما الليلة واليوم الزهراوي. نحن لا نعلم، ليس فينا من يكشف سجاف الغيب ويتبين قيمة الخميس ليلة الجمعة وقيمة يوم الجمعة. طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا عن أفضلية هذين اليومين وقال أكثروا علي الصلاة في الليلة واليوم الزهراوي، يعني ليلة الخميس ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إذا ماذا نقول؟ هذه معرفة اختص الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يمتعنا بها، معرفة أفضلية الأزمنة بعضها على بعض وأفضلية الأمكنة بعضها على بعض من حيث البركة لا من حيث القيمة المادية. من حيث القيمة المادية تعال حلل شيء من تراب عرفة، حلل شيء من تراب نيويورك مثلا، طبيعة ترابية واحدة، لكن الأفضلية ليست من حيث الطبيعة الترابية، الأفضلية من حيث البركة التي تنعكس عليها من عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي التي لا نعرفها والتي يعرفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من جملة خصائص. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمور لم تقع بعد وأكد لنا أنها ستقع. هل نناقش النبي عليه الصلاة والسلام ونقول له طيب لا نحن لا نعلم شيئا عن هذه الأمور التي تقولها؟ لذلك نحن لا نصدقك، برهن على ذلك وجعلنا نشترك معك في معرفة هذه الأمور وعندئذ نصدقك. هل هذا الكلام منطقي؟ لو كان رسول الله رجلا بشرا من الناس ليس رسولا لكان كلامك سديدا ومنطقيا، لكنه رسول يخبر بمعلومات لا نعرفها. هو رسول وانت لست رسولا. نعم، قل انما انا بشر مثلكم، لكن قال بعد ذلك يوحى الي هنالك وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عندما خطب في يوم الكسوف قال ما من شيء لم اكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أخبرت أنكم ستفتنون نعم في القبر. وأتحدث النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث غيبية لا نعرفها. هل نرفض كلامه لأنه اطلع على أشياء لم نطلع عليها؟ لا، هو لا يتحدث عن فاكهة معينة كيف تحضر وكيف تؤكل لما قسنا، ولا يتحدث عن شكل نعم كيف يزرع وكيف يسقى وكيف نعم ينمى لما قسنا، لأنها أمورا مادية نحن وإياه نشترك فيها، لكن هذه أمور غيبية. أظن أن هذه المسألة واضحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم له معلومات ينفرد بها لأنه نبي، ينبغي أن نسلم له تلك المعلومات، وينبغي أن نصدقه في ذلك، وينبغي أن نتبعه. الواجبات نتبعه فيها وجوبا، والمندوبات نتبعه فيها على سبيل النبل. نعم هكذا ينبغي أن نصنع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك، عندما رجع من تبوك ورأى يعني قبيل دخوله إلى مكة، رأى جبل أحد ورأى بنيتات المدينة المنورة، قال هذا أحد جبلا يحبنا ونحبه، وهذه طابة. نعم طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أحد، تمام نحن وإياه شركاء في ذلك، بعينه رأى أحد وبعين أعيننا رأينا أحد أيضا، لكن لما قال جبلا يحبنا ونحبه شيء اختص به، شيء اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره نسلم له أم لا؟ نسلم له صلى الله عليه وسلم. نعم عندما يقول إن الله زرع لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زول لي منها، إن الله زرع لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا، نصدق، وإن لم نصدق كفرنا بنبوة رسول الله والعياذ بالله. وسيبلغ ملك أمتي، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك ملكا يتمثل في درهم ولا دينار، وإنما ملكه الذي تركه الإسلام، أي وسيبلغ هذا الإسلام ما زول لي من ذلك، أي سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذه الأمور اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها. حديثه عن الأزمنة وتفاوت الأزمنة والأمكنة. نعم ليلة النصف من شعبان، صحيح دعاء ليلة النصف من شعبان لم يثبت، لكن فضيلة ليلة النصف من شعبان ثابتة، ويكابر من يرفض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكره عائشة خرج ذات ليلة بعد أن يعني دخل في فراش عائشة رضي الله عنها، ثم إنه بعد قليل خرج، فتبعته السيدة عائشة قال من ذهب إلى أين؟ يعني من نوع البشر ربما خطر في باله أشياء، فمضت تبحث عنه وإذا به يصلي في مكان ورأته ساجدا وقد أطال السجود، انتظرت أن يرفع رأسه لم يرفع رأسه، وظنت أنه قد قبض وهو ساجد، ثم دنت إليه فرأته يحرك رجليه وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فاطمأنت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته والتفت إليها قال يا عائشة أظننت أني أخيس بك، يعني هل ظننت أنني نعم خنتك إذ تركت الفراش وذهبت إلى مكان آخر؟ لا. قالت لكن يا رسول الله خشيت أنك قد قبضت. قال لها أتعلمين أي ليلة هذه؟ إنها ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل فيها على عباده فيقول ألا هل من تائب فأغفر له، ألا من هل من مستغفر فأغفر له. نعم ويرجئ أهل الأحقاد إلى أن يتوب. طيب هذا حديث صحيح. نعم النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فضيلة ليلة النصف من شعبان، نحن بعقولنا ننظر إلى الليالي كلها فنجد أنها بالنسبة لواحد لا نعلم ولا نتبين مزية لليلة على ليلة، لأن مقاييسنا نحن في المزايا أن الليلة تكون والله القمر فيها متكامل بدر وما في لا برد ولا حر شديد والهواء رخي والنسيم عليه، بنقولك والله هذه ليلة ليلة رائعة أجمل من كل الليلة، هذا هي مقاييسنا. لكن هل نملك مقياس آخر غير هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن المزايا المادية لهذه الليلة، يتحدث عن تجليات الله عز وجل على عباده في تلك الليلة. من هذا القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل الخروج إذا أراد أن يسافر إلى مكان ما أن يبدأ سفره يوم الخميس. ما موقفنا نحن من ذلك؟ نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الندب أم الوجود؟ لا الندب، على وجه الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كان في بعض الأحيان يخالف، إذا لم يتسنى له ذلك يسافر في غير يوم الخميس، إذا دل على أن هذا هو الأفضل. لو أن واحدا ناقش وقال أنا أريد أن أتبين العلة، ما في مزية يوم الخميس على غير يوم الخميس، نقول لو أنك اعتصرت عقلك من الآن إلى قيام الساعة لن تطلع على ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم المزايا المادية للأيام، لكن الله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مزية معنوية اختص الله بمعرفتها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان سألوك ممن لا يقيم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا وأخذ يناقش ويقول أنا رجل علم، أنا رجل علم، أنا لا لا لا أفرق بين يوم الخميس وغيره، نقول له أنت تجعل من جهلك سلاحا للتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع أنك لم عندما تناقش هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حجتك في النقاش؟ ما هي؟ الجهل. هل الجهل يكون حجة؟ وكم من الناس وكم في الناس من يجعل من جهله حجة يقارع بها علم العلماء وكلام الرسل والأنبياء؟ كثيرون هم. الذي يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحداث يوم القيامة، ظهور الدجال، طلوع الشمس من مغربها، ظهور دابة الأرض، ثم يقول أنا رجل علم أنا لا أصدق، ما الدليل؟ ما البرهان؟ طيب لاحظوا ما هي حجته التي يقارع بها كلام رسول الله؟ تأمل ما هي حجته؟ الجهل، الجهل. يقول طيب يا أخي أنا لا أعلم هذا الشيء الذي يعلمه رسول الله. طيب أنت لا تعلم، الجاهل ينبغي أن يتبع العالم. هل تؤمن بأن محمدا رسول أم لا؟ إذا لم تكن قد آمنت برسالته فالمصيبة ليست هنا، المصيبة أخطر بكثير، تعال بنا نناقشك في نبوة رسول الله، أنت لا تصدقه في القرآن عندئذ، فلماذا تثير هذه القضايا التافهة؟ أما إذا كنت تؤمن بنبوة رسول الله إذا انتهى الإشكال. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما لم تعلم فجاء يعلمك. طيب لو أنا تلميذا في مدرسة جالس وأستاذه يعلمه مسألة علمية، قال له زوايا المثلث تساوي قائمتين، قال أنا لا أعلم هذه الحقيقة ولا أصدقك فيها لأنني لا أعلمها. طيب المنطق يقول أنت لا تعلمها فأنت جاهل، ولكن ينبغي أن باعتبارك جاهلا أن تتبع أستاذك وأن تصبر وأن تصغي إليه وأن تصدقه حتى ولو كان عقلك صغيرا لم يتسع لمعرفة هذا الكلام. تقول في المساء والله أستاذنا علمنا شيء أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، أنا ما فهمت، لكن قطعا هو أستاذ أكيد كلامه صحيح. أليس كذلك؟ لأنه أستاذ يعلم لو أن هذا التلميذ جعل من جهله سلاحا يناقش به أستاذه لاعتبرنا هذا التلميذ قريب من الجنون، أليس كذلك؟ كذلك لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رجال، أخبرنا عن طلوع الشمس من مغربها، جاء واحد قال طلوع الشمس من مغربها قال هذا شو الحكي هذا؟ هذا مو معقول، أنا ما بصدق. متى الطفل الآن يعني يسمع لا من زوايا ولا بالمثلث ولا بدرجات الدائرة ولا بالقائمة ولا بالقائمة؟ طبعا كمان يعني بده يجهل، لكن لو كان عاقل يسلم يستاذن. هذا جاهل وما هو عاقل كمان، يعني يعني خط أكيد. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أمور لم تقع وستقع. نحن هذه من المسائل التي نغمض العين ونؤمن بها عندما نعلم يقينا أن رسول الله قالها، عندما نعلم أن الحديث صحيح. إذا الحديث ما هو صحيح هذا شيء آخر، لكن عندما يكون الحديث صحيحا فنحن نعلم أن العلم يتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا عجبا، عندما تبني وكالات الأنباء والفلكيون بأخبار غيبية بعد كذا يوم وكذا شهر سيحدث كسوف على سطح الشمس، تجد الناس كلهم صدقوا ولم يقع ذلك بعد. المؤمن صدق والملحد صدق، والذي يناقش رسول الله في مثل هذه الأمور أيضا يصدق. إذا سألنا هذا الإنسان الغبي ما الفرق؟ لماذا لم تصدق كلام رسولك وأنت تقن أنه رسول كما اتفقنا؟ لا تصدقه في حدث غيبي سيحصل في المستقبل، ثم صدقت كلام الناس الذين يصدر منهم الكذب وتصدر منهم الأخبار الغير الصحيحة وتصدر منهم الأخطاء، لماذا تصدق هذا؟ والكذب وارد والخطأ وارد والجهل وارد، ولا تصدق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وإنما يبلغك وحي الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الموقف المناقض لذلك الموقف ليس فهما علميا، مع العلم أن أخبار وكالات الأنباء إن صدقت فإنها تصدق 50% فقط ولا تصدق 100% أبدا. تنبؤات، ما حصل بالأمس مثال على هذا الذي نقول. لو أن يعني قرارات علماء الفلك وغيرهم كانت من نوع الامتحان الذي يقدمه التلميذ نعم لله عز وجل، فلسوف نقول أن هذه القرارات التي أبلوها في هذه المادة الامتحانية أخذت 45% بس و 65% غلط. قالوا الكسوف يبدأ في دمشق من الساعة 1:15، لم يظهر إلا في الساعة الثانية إلا الثلث، لم يبدأ إلا في هذا. قالوا سيبلغ الكسوف ذروته في دمشق بحيث نعم يغطى من سطح الشمس 85%، أليس كذلك؟ لم يغطى ولا 50% في دمشق، ما بين 40 و 45% فقط. البارحة كلمني بعض الأصدقاء من ألمانيا، قال لي أنا أعيش في بلدة كذا، والمعلومات التي وردت إلينا من كل الأصقاع وعلماء الفلك أنا أمانا كلها سيجتاحها الكسوف، ولسوف يكون الكسوف كليا في المنطقة التي أنا فيها، والغريب أن هذه المنطقة لم يحدث فيها كسوف قط، لم يحدث فيها كسوف قط. نعم، فهو يقيم في بلدة قريبة من بلدة اسمها هانوفر. نعم، إذا الأخبار العلمية أيها الإخوة توقعت، توقعت يسمون ب يعني مجموعة ما درسوه من القضايا العلمية ما سيفعله الله عز وجل بناء على ما رأوه من نظام الله في الكون. هذا الإله ربما نفذ ما توقعوا وربما خالف فلم ينفذ ما توقعوا. ومع ذلك يأتي بعض الناس الجهال الأغبياء يغمضون أعينهم ويصدقون ما يقوله هؤلاء، وإن تبين فيما بعد الأخطاء الكثيرة التي يقعون فيها باجتماعهم. هذا علم ما ينبغي أن. أما خالق العلم ومنظم قواعد العلم وموجد هذه القواعد عندما يحدثنا عن أشراط الساعة وعن ظهور الشمس من مغربها وعن دابتها ونحو ذلك، يمد الواحد منهم شفته السفلى ويقول أنا رجل علم، أنا لا أصدق. أنت رجل علم، وإنت لو كنت رجل علم كنت ما جئت صدقت كلام الذين يخطئون وخطأهم أكثر من صوابهم، ثم تعرض عن قرار من أوجد هذا الكون وغرس في هذا الكون قوانينه ونظمه وما إلى ذلك. نعم، لذلك نحن علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. طيب حسنا، وأيقنا أنه يوحى إليه بأمور وأحكام وعلوم من عند الله سبحانه وتعالى، وعلمنا أيضا أنه بشر. أما معلوماته البشرية التي نشترك معه فيها فنتلقاها بوصفه بشرا، لا نتلقاها بوصفه رسولا. وأما المعلومات التي يدي بها إلينا والآتية من عند الله والتي لا نشترك معه في معرفتها، لأن سبيل المعرفة وحيا بأنه أمر غيبي، ينبغي أن نسلم له لأننا سلمنا له النبوة، وهذا شيء لا شك في ذلك ولا ريب. إذن عندما يحدث رسول الله السفر يوم الخميس ماذا يكون موقفي؟ أقول أفعل ما فعله رسول الله وإن لم أعلم المزيه الموجوده في يوم الخميس، لانني اسلم في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا لم تر الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذا بوحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالحديث الاول. اما ما يتعلق بالحديث الثاني فهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فهو الحديث، فكان يبعث تجارته أول النهار فأسرى وكثر ماله. ينفعكم يعني نزول ساعات الأولى من صباح كل يوم، ما هي وبماذا تختلف الساعات الأولى عن الساعات الأخيرة في ذلك اليوم؟ قلت لك لا أعلم. أنا أقول لا أعلم، لأن معلوماتي إنما أستقيها من الأمور المادية، مما تراه عيني تسمعه أذني يشمه أنفي يلمسه فوقي حسي، والعقل يتلقى المعلومات من هذه المواقف ثم يعطيني قرارات. طيب هذه ليست من الامور الماديه. مزيه الساعه الاولى والساعه الثانيه والثالثه في الصباح ليس فيها شيء محسوس مادي تراه العين او تسمعه الاذن او يشمه الانف او الذوق او غيره. نعم، حتى يقارن بين مزيه الساعات الاولى في النهار والساعات الاخيره في النهار، مقول بحسب الظاهر لا اجد فرقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لامتي في بكورها. هذا دعاء، ورسول الله اذا دعا دعاءه مستجاب ام لا؟ دعاءه مستجاب. اذا فلا شك ان في البكور بركه لا توجد في غيرها. البركة ما هي؟ البركة شيء معنوي يا أخي. البركة ليست شيئا ماديا محسوسا. دقيقة الآن مثل دقيقة بعد شوية، الساعة الآن مثل ساعة بعد ذكرى المساء والصباح واحد. لكن البركة سر. هذا السر لا تلمسه المقاييس المادية، وإنما شيء تظهر نتائجه فيما بعد عندما تجد أن أعمالك تكون ناجحة في هذا الوقت، عندما تجد أن دراستك، نشاطك التجاري، الزراعي، الصناعي، العمل أيا كان يثمر أكثر في هذا الوقت مما يثمره من بعد، فهذه هي البركة. هذا لا يأتي نتيجة مزية مادية، يأتي نتيجة دعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. اللهم بارك لأمتي في بكوريا. نعم، فلو أن أقول مرة سألوك أراد أن يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول له قل ما الفرق؟ أنا أنظر إلى المعنى الزمني في الصباح هو نفس المعنى الزمني في المساء، المدة هي هي، وكما أستطيع أن أقرأ كتابا في الصباح أقرأه في المساء، وعقلي كما يدركه في الصباح يدركه أيضا في المساء. كيف بناقش؟ بناقش من النواحي المادية المادية الكبيرة. فتعال يا رسول الله أي شو هي المزية الموجودة في البكور؟ هذا إنسان أحمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن معنى مادي في هذا الزمن، يتحدث عن سر من الأسرار دعا الله أن يبيعه في الساعات الأولى من الصباح، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. مثال ذلك دعاء معين فاكهة قطفت من هذه الشجرة وفاكهة مثلها تماما قطفت من شجرة أخرى، ولكن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاكهة الشجرة الأولى أن يجعل الله فيها شفاء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها عافية للآكل، ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء فاكهة الشجرة الثانية. من الناحية المادية الفاكهتين بمعنى واحد، لكن عندما يأكل الإنسان من هذه الفاكهة التي دعا بها رسول الله هل يجد فرقا في عافيته وصحته عن الفاكهة الثانية ولا لا؟ سيجد. هذا الفرق الذي وجده لم يجد دلائله بشكل مادي، لأن هذه المزية جاءت من علي من عند الله، سر سر في هذا الأمر ليس شيئا آخر. طيب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعرفون حديث صحيح حبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طبيب أجنبي فحص الحبة السوداء يقول أنا ما شفت فيها شيء، ما شفت فيها شيء، نصدق الطبيب أم نصدق رسول الله؟ نصدق رسول الله، يعني نقول للطبيب كلامه صحيح من الناحية المادية، من الناحية التي تستطيع أن تدرسها وتحللها في هذا الشيء كلامك صحيح، لكن هنالك سر من وراء هذه المسألة من الناحية المادية أنت لا تتبع عليها، الهستك العلمية لا تلتقط، هي السر الرباني الذي وضع في هذا الشيء مزية لا توجد في غير هذه المزايا. لكن التجربة هو التي تكشف الأمر. جاء الأطباء قالوا طيب احنا والله ما لاحظنا الفرق، لكن تعالوا لنجرب، جربوا فوجدوا فعلا أن هذا الشيء الذي خلقه الله حب السيداء اللي يسموها العوام حب البركة، يعني حب السيداء فعلا فيها شفاء من أمراض جلدية كثيرة ومن أمراض داخلية كثيرة. فالذين صدقوا صدقوا نتيجة التجربة، لكننا نحن نصدق قبل أن نجرب. لماذا؟ لأن رسولنا الذي قال هذا الكلام لا يختلف عن الهوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بورك اللهم بارك لأمتي في بكورها، ثم إنه كان يحب دائما أن يبدأ أعماله في الصباح البكر. هل هنالك من إنسان يؤمن برسول الله ثم لا يؤمن بهذا الكلام؟ أبدا. لم يجرب، أنا لم أجرب. أعلم يقينا أن البركة التي توجد في الصباح لا توجد في المساء. نعم. أما الذين جربوا فقد وجدوا مستقى هذا الكلام. ما من إنسان نعم جعل جهده ونشاطه يبدأ في الصباح الباكر إلا يرى مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد أن العقل أكثر تفتحا وأن الجسم أكثر نشاطا، وكأن الزمن يتمرد، يعني الساعة التي في الصباح تنجز فيها ما تنجزه في ساعتين في المساء. كيف يصير هذا؟ أمر عارض إلى الله سبحانه وتعالى. ما دمت تؤمن بالأسرار انتهى الإشكال، إن لم تكن تؤمن بالأسرار فما أكثر شقاءك وما أطول خدمتك. ثم كلمة البركة، وقد فقلت الحديث فيها مرة، ماذا تعني كلمة البركة؟ تعني السر الذي أودعه الله في كل شيء. كل شيء أيها الإخوة له مظهر شكل وله سر في داخله. السر من في داخله شو اسمه؟ البركة. الشمس التي تتلألأ في كبد السماء لها مظهر، مظهرها هذه الأشياء التي خلقنا يتضايق منها الإنسان. هذا الضياء، هذا الحجر الدائري الذي نرى، هذا هو مظهر الشمس. صحيح ما ظهر ولا واحد بداية لما تنزل الأمطار من السماء مثل البال وكذا وتهمي هذه الأمطار لا تصير عندما تكون غزيرة، هذا مطر. ما هو سر هذا المطر؟ سر هذا المعنى الذي أودعه الله في هذا الماء والذي به يتم التفاعل مع الكرمة، فنخبر هذه الكرمة بملامسة الماء لها. هذا هو السر الذي يسمى البركة. طيب. الزهرة التي تتفجر وتتفتح من النباتات التي نرى لها مظهر، مظهر لهذا الشكل بألوانه التي ترينها. السر ما هو؟ العبق الذي ينبعث من داخله، العبق. المصانع التي تنتج الزهور الاصطناعية تعطيك الشكل لكن لا تعطيك البركة، يعني لا تعطيك السر. كذلك لا، هذه الأسرار من أين تأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. الورد هو مظهر، مظهره هذا الذي نرى كل ظهور الورود الاصطناعية سواء بسواء، ثم تختلف الظهور الاصطناعية عن ما صنعه الله بالبركة بالسر. ما هو السر؟ هذا العبق الذي يكون في داخله. والعجيب أن الإنسان كثيرا ما يلتبس عليه الشيء الشكلي مع الشيء الذي يحمل في داخله السر، فيلتبس عليه ما يحمل البركة وما لا يحمل البركة، لكن الحيوانات لا يلتبس عليها ذلك. كنت مرة في غرفتي أكتب يوم أيام الصائف، وإذا بنحلة تجوب أطراف الغرفة، كان في زاوية من زوايا الغرفة مجموعة زهور اجتماعية. لاحظت أن هذه النحلة اتجهت رأسا إلى تلك الزهور. الغرفة استوقفني الفضول ونظرت إلى قفزت من زهرة إلى زهرة إلى زهرة إلى زهرة، ثم إنها تعبر عنها وتبعد. علمت أن هذا الزهر مظهر لا سر فيه، مظهر فارغ من البركة، والإنسان ينبغي أن يتبع البركة ولا يخدع بالمظهر. كل شيء كل شيء صلت ما بين الرجل والمرأة في الزواج، الدار التي يصطنعها، الأثاث الفاخر الذي يتهيأ، الثياب الجميل، المظهر الشكل الجمال الذي يمتاز به كل منهما مثلا، هذا كله مظهر. ما هو السر؟ السر أن يربط الله قلبا بقلب، أن يوجه فؤاد كل منهما بالحب إلى الثاني، هذا هو السر. لا ولو انك استعرضت كل المخلوقات لوجدت كل شيء خلقه الله فيه مظهر وفيه داخل السر. ما هي البركه التي يعنيها بيان الله والتي يعنيها رسول الله؟ الاسرار الكونه في هذه الاشياء. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه يعني مظهر، ثم هذا اي وندع فيه البركه. نعم، هذه البركة من الذي يستطيع أن يناقش فيها؟ واحد إذا قال تعرف أني فعل البركة، أنا عم بطلع الساعة الصباح هي 60 دقيقة، الساعة المساء هي 60 دقيقة، مثل ما بيجي يشتغل الصباح وبيجي يشتغل مساء، هذا عم يناقش في سجن، قاعد في سجن، هذا السجن قطره متر طول متر عرض، يتمثل في معلوماته الضيقة المادية، يخضع البركة التي هي سرا خفيا هابطا من عند الله لهذا السجن. نفس الجامع وسع عقلك واخرج من سجنك تعلم ماذا يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الكلام الذي يقوله المصطفى ينبغي وجوبا ان نعتقده. نقول يوم الخميس بدء السفر هو افضل الايام، يجب ان نعتقد ذلك لان حبيبنا المصطفى قال ذلك. وينبغي ان نعلم ان خير اوقات كل يوم باستثمار ما تريده هو وقت الصباح، ثم التطبيق مندوب. التطبيق مندوب، استطعت ان تسافر فعلا يوم الخميس ذلك اولى، استطعت ان لا تجعل الصباح من ايام ساعات غفل ساعات وقال ساعات كذا، وتجعل اعمالك كلها اي كلها تبدا من الصباح، يا مرحبا انت بهذا ازددت اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تستطع لا حرج، لكن في فرق يا اخواننا بين الاعتقاد بكلام رسول الله وبين التنفيذ. الاعتقاد واجب ولا لا واجب؟ يعني لو واحد قال لا ما هو كلام ما بيطلبه والعياذ بالله ممكن يكفر، يعني معنى ذلك ان كلام منه مقبول. بدك تقبل لان رسولك يقول هذا الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقول هذا الكلام دجلا والعياذ بالله، وانما يقوله عن علم جاءه من عند الله عز وجل. بدك تعرف ان رسول الله صادق. بعدين الاتباع وعدم الاتباع بهذه المساله سنه. متى قضية الاستياك؟ الاستياك يجب أن نعلم أن التسلق له فائدة كبيرة جدا. ومن قال لا لا لا بهالعصب الفشاي تكفي تغني هذا الكلام خطير، لكن إن استطعت أن تتسلق تنفذ عقيدتك ممتاز، ما استطعت من مشكلة والحمد لله رب العالمين.